الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف. طيب، فهنا يقول المؤلف رحمه الله: كما أن العلماء يعني يروون أحاديث الراوي الذي فيه ضعف من أجل مقارنتها بالروايات الأخرى، وأنهم قد يكون الراوي يعني سيء الحفظ أو كذا، ولكن إيه يقبلون روايته لكونه وافقه فيها غيره، لكونه وافقه فيها غيره واعتضدت بكثرة الإيه الطرق. إذن هذا معناه أن يكون الراوي يعني غير ثقة، يعني ما وصل إلى درجة يعني الضبط المطلوب لقبول حديثه. أن هذا لا يعني أن كل رواياته مردودة، فقد تكون بعض رواياته ممن جبر بمجيئها من طرق أخرى. هنا الآن الصورة المقابلة، الصورة العكسية بقى، أن كون الراوي ثقة، كون الراوي يعني ثقة والحديث كله إسناده من أوله إلى آخره ثقات، لا يعني بالضرورة أنه ليس فيه إيه خطأ. فأحيانا يكون الحديث قد يعني تسلسل برواية الإيه الثقات الضابطين، ومع ذلك يكون فيه إيه خطأ، فيقال أخطأ هذا الراوي في هذا الحديث، ويردونه رغم أن إسناده ظاهره الإيه الصحة. واضح؟ وهذا ما يعرف بعلم علل الحديث، يعني يعلمون أن هذا الحديث قد أخطأ فيه راوي من خلال أيضا إيه مقارنته بالمرويات الأخرى. يعني عادة يعرفون، كيف يعرفون أنه أخطأ؟ من خلال مقارنة روايته بالمرويات الإيه الأخرى. فلذلك علم علل الحديث يعني كانوا يقولون هو إيه يعني مثل علم الصيارفة الصيرفي، اللي هو الخبير يعني بالذهب الأصلي والذهب المغشوش والمطلي وكذا، إذا عرضت عليه الإيه الدنانير أو كذا، مجرد يعني أن ينظر إليها أو يمسكها بيده يقول لك هذا مغشوش وهذا سليم وهذا كذا. فمع أن الذي لا خبرة له لا يستطيع أن يميز بينهم، الناس يذهبون بالحلي وبالذهب وكذا إلى الصائغ أو إلى الصيرفي أو كذا، يقول لهم هذا سليم وهذا مغشوش وهذا كذا، من خلال يعني خبرتهم فقط، مجرد أحيانا بمجرد النظر أو بمجرد المس، مع أنه يعني غير ذي الخبرة لا يستطيع التمييز بينها. فلذلك يعني علماء الحديث يعني منهم يعني عدد من كبار الحفاظ، يعني ليس كل علماء الحديث يعني يتكلمون في العلل، وإنما هؤلاء ناس من كبار الحفاظ يعني صار عندهم إيه يعني هذه الحاسة التي يميزون بها يعني خطأ المخطئ، رغم أن الإسناد يعني ظاهره الصحة، ولكن يقولون هذا أخطأ. ويقولون هذا يعني مثل إيه، مثل ما لو عرفت مثلا يعني صاحبا لك يعني وطالت عشرتك له وصحبتك له وكذا، خلاص تصير عارفا يعني بعاداته وطريقة كلامه وأسلوبه وكذا، بحيث لو جاءك شخص مثلا وأخبرك حتى لو كان ثقة وقال لك يعني فلان يقول كذا أو فعل كذا، مما إيه تعرف أنه لا يمكن أن يكون قال هذا أو فعل هذا، مباشرة إيه تستنكر هذه الرواية وتقول يعني في شيء خطأ في هذا إيه الكلام وكذا، من خلال خبرتك ومعرفتك. مع أن الذي لا يعني ليس له معرفة بهذا الشخص لا يستطيع إيه أن يستخرج هذا الخطأ يعني. طيب، طبعا يعني شروط صحة الحديث خمسة. من درس منكم مصطلح الحديث؟ يعرف نعم اللي هي ايه اتصال السند، ايوه برواية العدل الضابط ماشي من غير ايه شذوذ ولا علم ماشي. فاذا هذه 5 شروط لصحة الايه الحديث، اللي هي العدالة والضبط واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة ماشي. طيب العدالة ما المقصود بالعدالة؟ فقالوا العدالة اللي هي السلامة من الفسق ومن ايه ومن خوارم المروءة، فالعدل هو الذي يعني سلم من الفسق وسلم من مما يخرم ايه مروءته. خوارم المروءة اللي هي يعني اشياء هي في اصلها مباحة يعني باصل الشرع، ولكن يعني جرى العرف بانتقاص ايه يعني فاعلها واستهجان يعني فعل هذه الاشياء وكذا، فلا يقبلون يعني رواية من كان يعني فاسقا او مخروم الايه المروءة، ويشترطون في العدالة ايضا. العدالة تشتمل على الاسلام والبلوغ والعقل، فاذا العدل هو من ايه من استوفى 5 شروط اللي هي الاسلام والبلوغ، ان يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من الفسق ومن خوارم المروء ماشي. طبعا مسألة اشتراط البلوغ هذا للايه للتحديث يعني، لكن للتحمل ممكن يتحمل وهو طفل، بس اذا جاء يحدث لا يقبل ايه يعني يقبل منه التحمل لكن لا يقبل منه الاداء. اذا جاء يؤدي وهو طفل لا يقبل منه، لكن يتحمل وهو طفل لا مانع، بس يؤدي بعد ايه بعد البلوغ. كذلك غير المسلم الكافر غير المسلم اذا تحمل وهو كافر يصح تحمله، لكن اذا ادى وهو كافر لا يقبل، لابد ان يسلم ليقبل منه ايه الاداء بعد الاسلام. فهذه العدالة. وبعدين الضبط اما ضبط الصدر او ضبط الايه الكتاب، الضبط اما ضبط صدر او ضبط كتاب. ضبط الصدر اللي هو الحفظ، ان يكون حافظا اذا كان يحدث من حفظه، او ضبط الكتاب يعني صيانة كتابه، ان يكون يصون كتابه اذا كان ممن يحدث من كتابه، فكتابه يعني لا يكون يعني محفوظا عنده وعارفا بخطه امنا من عبث عابس به او تبديل فيه او كذا، هذا اذا كان يحدث ايه من كتابه. طيب وبعدين فهذه عندنا العدالة والضبط. بعد ذلك اتصال السند، من شروط صحة الحديث أن يكون الإسناد متصلا. واتصال السند معناه المعاصرة وإمكان اللقاء. اتصال السند هذا له ركنان، المعاصرة وإمكان اللقاء. المعاصرة معناها أنه يعني وقت وفاة الشيخ كان التلميذ في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ، نقول هذا التلميذ يعني يروي عن شيخه، وهذا التلميذ معاصر لشيخه، يعني فهنا نحتاج إلى معرفة إيه تواريخ الميلاد والوفاة لرواة الحديث. ذلك يعني علماء الحديث يدونون المواليد والوفيات بحيث إيه ينظرون في تاريخ وفاة الشيخ وتاريخ ميلاد تلميذه، فإذا وجدوا أنه يعني قبل وفاة الشيخ كان التلميذ في سن يعني تمكنه من التلقي من هذا الشيخ، إذن إيه ثبتت المعاصرة. بعد المعاصرة إمكان اللقاء حتى يكون السند متصلا، لا تكفي المعاصرة، لأنه يمكن أن يتعاصر راويان لكن أحدهما في المشرق والآخر في المغرب فلا يمكن إيه التقاؤهما، فإمكان اللقاء معناه أن يكون ثبت أن الشيخ وتلميذه من بلد واحد، أو أن الشيخ رحل إلى بلد التلميذ في الوقت الذي كان التلميذ موجودا فيه في هذه البلد، أو التلميذ رحل إلى بلد الشيخ في تاريخ كان الشيخ موجودا فيه في هذا البلد، أو أنهما التقيا معا في بلد ثالث يثبت أنهما حجا في نفس السنة مثلا أو كذا. فإذا إيه معاصرة مع إمكان اللقاء، هذا يسمى اتصال الإيه الإسناد. نعم في طبعا بقى في المصطلح لمسألة يعني ثبوت اللقاء وإمكان اللقاء. الإمام البخاري رحمه الله يعني كتابه هو أصح الكتب، لذلك هو اشترط شرطا يعني زائدا أنه لم يكتفي بإمكان اللقاء وإنما اشترط ثبوت اللقاء. يعني قال يعني ما يكفي فقط أن يكون اللقاء ممكنا، بل لا بد من ثبوته، أن الطالب يقول سمعت فلانا أو حدثني، يعني بصيغة إيه مصرحة بالسماع ولو مرة أو في بعض المرات، حتى يقبل منه بعد ذلك أن يقول يعني قال فلان أو عن فلان. أو لا بد أن هو يصرح بالإيه بأنه قد التقى به، يعني ما حتى لو كان يعني يمكن أن يلتقي، لكن ما عندنا يعني ما ثبت اللقاء فلا يكتفي بإمكانه. لكن الإمام مسلم رحمه الله ومعظم يعني المحدثين يعني يكتفون بإمكان اللقاء، وإن لم يثبت إيه اللقاء ولكن إمكانه يعتبرونه كافيا. وبعدين انتفاء الشذوذ، والشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لمزيد عدد أو إيه أو يعني لكثرة عدد أو زيادة ضبط، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه لزيادة عدد أو يعني زيادة ضبط. فأحيانا يكون الراوي ثقة، والثقة هو العدل الضابط، يعني إذا اجتمعت العدالة مع الضبط هذان الشرطان يمكن إيه دمجهما في يعني مصطلح واحد وهو الثقة. إذا قيل فلان ثقة يعني عدل ضابط، واضح؟ فالعدالة مع الضبط يقال عنها إيه راوي ثقة يعني عدل ضابط. فأحيانا الثقة يخالفه من هو أوثق منه، يعني هو ثقة وروى نفس هذا الحديث عدد من الثقات بكيفية مخالفة لروايته بحيث لا يمكن التوفيق بينهما، فيقال هنا إيه الرواية الراجحة يقال لها الحديث المحفوظ، والرواية المرجوحة يقال لها الحديث الشاذ. يعني فيقال مثلا رواية فلان رغم أنه ثقة لكن يقال إيه شذ فلان، والمحفوظ هو ما رواه فلان، هذه التي رواها الإيه من هم يعني أوثق منه، إما لكثرة عددهم أو لزيادة ضبطهم وإتقانهم. وبعدين انتفاء العلة، ده اللي هو الشرط الأخير اللي هو انتفاء العلة. فالعلة يعني وصف إيه يعني خفي يعني قادح، وصف خفي يعني يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة. يعني العلة وصف خفي قادح في يعني حديث ظاهره السلام، يعني السند من جهة الظاهر كده أنه سليم لكن فيه وصف خفي إيه قادح فيه. وهذه العلل تحتاج إلى إيه إلى الراسخين يعني ومن كبار حفاظ الحديث، ممن يعني إذا استمع أحدهم إلى حديث رغم أن سنده ظاهره أنه سليم يقول لك هذا الحديث إيه يعني وهم فيه فلان، أخطأ فيه من خلال إيه كثرة محفوظاتهم، ويعرضون حديث هذا الثقة ويقارنونه بأحاديث الثقات الآخرين، ويستطيعون من خلال هذه المقارنة أن يحددوا إيه وهم الواهم. تفضل. الشروط صحة الحديث اللي هي العدالة والضبط واتصال السند، اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، عدم الشذوذ وعدم العلة. عدم الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إن الثقة لا يخالف من هو أوثق منه، فإذا خالف من هو أوثق منه يقال عن حديثه إنه حديث شاذ، ماشي؟ وعدم العلة، العلة إيه يعني وصف إيه قادح في خبر إيه ظاهره، وصف خفي قادح في خبر إيه ظاهره السلام. فهنا يعني المؤلف رحمه الله يقول لك يعني كما أن الراوي الذي يعني ليس بثقة أحيانا إيه نقبل حديثه من خلال مقارنته بالمرويات الأخرى ويعضد بعضها بعضا وينجبر إيه هذا الضعف، في المقابل الراوي الذي هو ثقة قد ترد بعض مروياته بسبب تعليل يعني أئمة الحديث لإيه لهذه المرويات. قال وهو من أشرف علومهم اللي هو علم عللي الحديث، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، أحيانا إيه الغلط هذا يعرف إما بسبب ظاهر وإما بسبب يعني غير ظاهر، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس رضي الله عنهما لتزوجها وهو محرم، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. طيب الآن عندنا إيه؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في صحيح البخاري، في صحيح البخاري ومسلم كذلك، فإذا إيه حديث في الصحيحين عن عبد بسند يعني أصح الأسانيد الذي رواه البخاري ومسلم، وهذا يعني اتفق على روايته البخاري ومسلم بسند يعني في غاية الصحة، أن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الحديث في الصحيحين. فطبعا هنا في الصحيحين معناه أن السند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، السند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه، لكن هنا إيه هذا الحديث رغم صحة سنده إلا أن علماء الحديث قالوا هذا الحديث يعني وهم فيه ابن عباس رضي الله عنه، غلط في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس إيه محرما، لم يكن محرما إيه وقت العقد عليها. كيف عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال؟ لأنه جاء في حديث آخر عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، هي نفسها صاحبة القصة، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وهو محل. وأبو رافع رضي الله عنه قال تزوج، برضو جاء عنه السند الصحيح أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، هو اللي كان واسطة بينه وبين ميمونة رضي الله عنها، هو أبو رافع هو الذي خطب ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، مبلغ الخبر، هو السفير مبلغ الخبر يعني بينهما، هو أبو رافع رضي الله عنه وقال تزوجها وهو حلال. ثم نجد إيه أحاديث أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، المحرم لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح يعني ولا يزوج يعني موليته بنته ولا أخته ولا كذا. فإذا إيه يعني اجتمعت عندنا، يعني طبعا هنا عند تعارض روايتين، رواية صاحب القصة مقدمة على رواية غيره فهو أعرف بقصته، كل ما كان يعني ملاصقا لأحداث القصة وكذا فتكون إيه روايته مرجحة، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يتزوج وكذا، فهذا إذن إيه خبر ابن عباس رضي الله عنه رغم أنه في الصحيحين إلا أنه إيه يعني أعلوه و يعني وقالوا هذا مما غلط فيه. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه فتح مكة يعني وكذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الإيه الكعبة، لم يصلي داخل الكعبة، بينما يعني جاء عن أسامة بن زيد رضي الله يعني عنهما أن الإيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت، عن أسامة وبلال وابن عمر وكذا إلى آخره، يعني جاء الكعبة داخل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإذن إيه ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الإيه الكعبة، وقالوا دائما يعني المثبت إيه مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما يعني لم يعلم بزواج ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتذروا عن ابن عباس رضي الله عنه قالوا إنه لم يعلم بالزواج إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد عقد عليها قبل الإيه قبل أن يحرم، يعني قالوا ان يعني من خلال حديث ميمونة وحديث ابي رافع وكذا، هذا يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج ميمونة قبل ان يحرم عليه الصلاة والسلام. لكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعني كان معهم في السفر، لكن لم يسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم، فحسب انه تزوجها بعد الاحرام، ويعني واخطأ في هذا رضي الله عنه. وكون يعني ابن عباس يعني انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت، فهذا نفي يعني على حسب علمه انه لم يرى هذا ولم يدركه فنفاه، لكن المثبت دايما معه زيادة علم. يعني شخص يقول ما حصل كذا ويعني وجاء ثقة وشهد انه حصل وانه شهد هذه الواقعة، فهنا نعتذر للنافي نقول انه نفى على حسب علمه، والمثبت معه علم زيادة لم يطلع عليه النافي فنقبله. يعني زي ايضا ايه يعني موضوع المثبت والنافي، زي مسألة يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط اكرمكم الله، يعني قالت ايه ومن حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. هذه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي زوجته رضي الله عنه، طيلة يعني صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بال قائما قط، فنفت على حسب علمها، قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط ومن حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. وبعدين جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال قائما الى سباطة قوم وكذا، وذكر القصة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بال قائما عليه الصلاة والسلام. فحذيفة رضي الله عنه صادق وأخبر بما رآه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي تنفي على حسب علمها أنها ما رأت شيء فنفت، فقالت هذا الشيء لم يحصل لأنها ما رأته، لكن لما حذيفة يقول يعني إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهنا الإيه المثبت يعني يقدم على النافي، ونقول معه زيادة علم لم يطلع عليه الإيه النافي. قال وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. يعني الآن إيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء عنه أيضا يعني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة إيه في رجب، هذا عبد الله بن عمر. لكن كل الروايات الأخرى يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عليه الصلاة والسلام في حياته يعني منذ أن هاجر يعني إلى المدينة وكذا، إلا أربع عمر كلهن في ذي القعدة، أربع عمرات كلهن في ذي القعدة، اللي هي عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت مع حجته، العمرة عمرة الوداع مع حجة الوداع. فهذه العمر الأربع التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن في ذي القعدة. فهذا الذي يرويه يعني جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج للعمرة يعني منفردا بدون أن يعلم به أحد أو يعلم به واحد أو اثنين، يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة كان يخرج عليه الصلاة والسلام كل هذه العمر ومعه جمع غفير، يعني عادة يزيدون عن الألف يعني يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للاعتمار وكذا. في يوم الحديبية كانوا نحو 1500، وفي القضاء أكثر، وفي كل عمرة بعد ذلك العدد أكثر. فإذا إيه قالوا إن ابن عمر رضي الله عنهما وهم في قوله إنه أحرم إنه اعتمر في رجب، رغم أن ابن عمر هنا مثبت والآخرون نفاة، بس يعني النفي يعني أيضا قاعدة المثبت مقدم على النافي، قالوا إنها إيه ليست مضطردة دائما. إذا كان هذا المثبت يعني يثبت شيئا مما يعني حصل أمام الملأ، يعني شيء مما يحصل يعني أمام جمع غفير وكلهم لا يعلمون إيه بهذا، فهنا المثبت لا يكون معه زيادة علم وإنما يكون واهما في هذه الحالة. واضح؟ يعني مثلا لو هذا المسجد مثلا فيه مئات مثلا من المصلين شهدوا صلاة الجمعة وسمعوا خطبة الجمعة مثلا وكذا، وعرفوا ان الخطيب هو فلان الفلاني او كذا، وجاء مثلا فكلهم يقولون مثلا الخطيب لم يقل كذا في الخطبة، وجاء واحد قال لا الخطيب قال كذا، قال شيئا، وهم ينكرون يقولون ما قال هذا الشيء، وهم كلهم كانوا حاضرين وما رأوا هذا الشيء ولا سمعوا هذا الشيء وكذا. فإذا هو مثبت، بس يعني ايه يثبت شيئا، يعني حصل انه حصل على ملأ وعلى جمع غفير، ولا يوجد أحد في هذا الجمع الغفير يعني يوافقه على حصول هذا الشيء، فمعناه أن هذا المثبت هو الذي وهم أو أخطأ في هذه الحالة وهكذا. فإذا يعني القصد أن المؤلف يعني رحمه الله هنا يذكر أمثلة يمكن أن يكون فيها الراوي ثقة، وبمقارنة روايته بروايات الآخرين تضعف بعض مروياته. ليس معنى أن الراوي ثقة أنه معصوم من الخطأ، ليس معنى أنه ثقة أنه معصوم من الخطأ، قد يخطئ في بعض الأحيان، وهذه الأحيان التي يخطئ فيها يعني تدرك من خلال إيه؟ مقارنة رواياته بروايات الآخرين. قال وعلموا أنه تمتع وهو يعني طبعا بخصوص موضوع العمرة في رجب، في الحقيقة يعني أكثر الفقهاء يقولون يعني بعدم استحباب العمرة في رجب، على أساس أن الرواية التي فيها العمرة وهم من إيه؟ من ابن عمر رضي الله عنهما. لكن بعضهم يقول يعني لأن ابن عمر رضي الله عنهما صار إيه؟ كان يعني يستحب العمرة في رجب، ويتعمد يعني الإحرام بالعمرة في رجب، يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما يعني يحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكان معتقدا صحة هذا، وكان يعني يتعمد الاعتمار في رجب رضي الله عنه. وروي هذا عن عمر أيضا من الخطاب رضي الله عنه، ليس مرفوعا ولكن من فعله، يعني أن عمر بن الخطاب أيضا يعني اعتمر في رجب وكذا. وأخذ بهذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يعني الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى استحباب العمرة في رجب، مع أن يعني أكثر العلماء على أن رجب يعني لا يستحب فيه العمرة يعني استحبابا خاصا يعني، وإنما هو كغيره من الشهور يعني. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يعني كان يأخذ بهذه الآثار ويقول يعني باستحباب العمرة في رجب، يعني عملا بهذه الآثار كاستحباب، خاصة العمرة مستحبة في كل وقت يعني، لكن يعني إن هناك مزية خاصة للعمرة في رجب عن غيره. طيب قال وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، مثال آخر لحديث يعني صحيح الإسناد في الظاهر، ولكن حكم العلماء بأنه غلط من قائله. حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان عثمان رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمتع لأنه كان خائفا، أو أذن في التمتع يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا خائفين. تعرف التمتع طبعا الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا عليه الصلاة والسلام، القران اللي هو الإحرام بالحج والعمرة جميعا من الميقات، وأما التمتع أنه يحرم بالعمرة أولا ثم يتحلل منها، يحرم بالعمرة من الميقات ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من مكة بعد ذلك. فكان عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع، لا يرى التمتع، وإذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع يعني في حجة الوداع، أمر أصحابه أن يتمتعوا وأن يتحللوا من عمرتهم وأن يحجوا متمتعين، فيقول كنا يومئذ خائفين. فعثمان يقول كنا يومئذ خائفين يوم حجة الوداع. فقالوا هذا مما غلط فيه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن الصواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع كانوا آمنين، لأن حجة الوداع بعد فتح مكة، وبعد أن يعني كانت الجزيرة العربية قد دخلت في الإسلام، ولم يكن في جزيرة العرب من يخافه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون كانوا يعني آمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم أعداء يعني لا في طريقهم ولا حول مكة ولا كذا. فقالوا إن قول عثمان رضي الله عنه، هنا أخطأ فيه رضي الله عنه. قال: وأنما وقع في بعض طرق البخاري، وأنما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تمتلئ، أو أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، مما وقع فيه الغلط، مما وقع فيه الغلط. فجاء في صحيح البخاري في حديث يعني إسناده ظاهره الصحة، الإسناد يعني صحيح إسناد البخاري، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن يوم القيامة أنه إيه، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها فضل، يعني نعم يبقى في الجنة فضل أماكن إيه زائدة، يعني بعد أن يعني يعطي الله تعالى المؤمنين يعني مساكنهم وأراضيهم وبيوتهم، ويورث الله المؤمنين منازل الكافرين، يعني أصلا نسبة المؤمنين إلى الكافرين يعني 1 إلى 1000، يعني أهل النار من أخرج بعث النار في أهل النار من كل 1999، وكل يعني واحد من أهل النار والعياذ بالله تعالى له مقعد في الجنة، له مكان في الجنة، له بيت وقصور وأرض ونعيم، يعني كان معدل له ليزداد حسرة والعياذ بالله، أنه كان يعني حتى إذا الإنسان وهو في قبره يعني الكافر يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فيقال له هذا مقعدك من الجنة، لو أسلمت لكنت في هذه الجنات وكذا، يعني ليتحسر والعياذ بالله تعالى، ويرى مقعده من النار الذي أعد له، والمؤمن يرى مقعده من النار يعني امتنانا حتى يزداد يعني سرورا أن الله تعالى نجاه، يعني حتى المؤمن يعني كان هناك مقعد في النار معد له لو كفر والعياذ بالله تعالى، فيقال له هذا يعني المكان الذي نجاك الله تعالى منه، ويرى مقعده من الجنة الذي أعده الله تعالى له وكذا. فالقصد أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى في الجنة، يعني ثم يورث الله المؤمنين منازل الكافرين، منازل الكافرين توزع على المؤمنين، وبعد هذا يبقى في الجنة فضل، بعد ما بيوت المؤمنين أخذوها وأخذوا بيوت الكافرين وزعت على المؤمنين وفرقت عليهم، ثم يبقى في الجنة فضل، فينشئ الله تعالى لها خلقا لم يعملوا خيرا، يعني ما عاشوا في الدنيا، ما ينشئ الله تعالى خلقا فيسكنهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى، ينشئ الله تعالى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ينشئ الله تعالى خلقا يسكنهم هذا الفضل الباقي في الجنة سبحانه وتعالى. طيب فالروايات الصحيحة فيها الاقتصار على هذا القدر، فيها الاقتصار على هذا القدر. جاء يعني أحد الرواة وأخطأ في روايته، وقال أن أهل النار أيضا بعد أن يدخل أهل النار النار يبقى في النار يعني فضل، فينشئ الله خلقا فيدخلهم النار، فهذا قالوا أخطأ فيه الراوي ووهم فيه، الروايات الصحيحة أن هذا في الجنة فقط وليس في النار. ثم إنه يعني بالإضافة إلى يعني كونه يعني خالف من هو يعني هذه زيادة شذ فيها راويها عن من هم أوثق منه ورووا الحديث بغير هذه الزيادة، فبالإضافة إلى هذا فإنه أيضا يتعارض مع ما في كتاب الله تعالى من يعني أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى وكذا، وأنه يعني كيف ينشئ الله تعالى خلقا من أجل أن يعذبهم وهم لم يأثموا، يعني أما أهل الجنة فالله تعالى ينعم على من يشاء، فأهل الله تعالى يخلق خلقا وينعمهم برحمته سبحانه وتعالى، فهذا إكرام من الله تعالى، يعني هذا لا يتعارض مع شيء، لكن أن يخلق الله تعالى خلقا ويعذبهم من غير أن يكونوا يعني قد أذنبوا أو كذا، فهذا يعني مما يتعارض مع النصوص. ثم إنه يعني ورد أيضا في الأحاديث أن يعني أنه بعد أن يدخل أهل النار يعني النار والعياذ بالله تعالى لا تزال تقول ايه هل من مزيد، فلا يزال ايه يوضع فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها رجله، يضع الله سبحانه وتعالى رجله على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي. فهذه من صفات الله تعالى على ما يليق بكماله، نؤمن بها على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فالنار يعني يضع رب العالمين سبحانه وتعالى فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي. فإذا إيه الزيادة التي في النار، الزيادة التي في النار يعني معناه أنه لا يخلق لها خلق ليوضع فيها وكذا. فهذا مما وهم فيه الإيه الراوي. فقال وهذا كثير، يعني يوجد أحاديث كثيرة بهذه الطريقة، يعني يكون الإسناد فيها يعني ظاهره الصحة، وقد يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، فكونه في الصحيحين أو في أحدهما معناه أن السند صحيح، وهذا الذي يعني قصده أصحاب الصحيحين بإخراج الحديث، يعني أرادوا به صحة السند. لكن من خلال مقارنة هذا الحديث يعني بغيره وكذا يتبين أن الراوي قد غلط أو وهم في هذا الحديث. قال والناس في هذا الباب طرفان، قال والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها، مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. قال لك الناس بقى في هذا الباب طرفين، الطرف الأول ناس من أهل الكلام من علماء المنطق وكذا، ممن هم بعيدون عن معرفة الحديث وعن معرفة أهل الحديث وكذا، فلا يميزون بين الصحيح والضعيف. فإذا يعني قيل لهم هذه أحاديث في صحيح البخاري وأخطأ فيها الراوي ووهم فيها الراوي، خلاص يقول لك إذن كلها إيه فيها شك، وكل الأحاديث فيها ريب، ويشكون في إيه في صحة ما هو صحيح. فهؤلاء يعني مثلهم بالضبط يعني كمثل إيه من قيل له مثلا إن بعض الدولارات مغشوشة، مثلا توجد بعض الدولارات مزيفة أو مزورة أو مغشوشة أو كذا، فيقول لك خلاص يبقى معناها إيه كل الدولارات فيها شك ولا نتعامل بالعملات. فهذه طبعا ليست إيه طريقة. بعض البائعين مثلا يغش في البيع أو كذا، خلاص يبقى نترك البيع بالمرة. فهذه طبعا طريقة يعني غير إيه صحيح. بعض الأطعمة تمرض فيبقى نترك الطعام كله، بعض المشاكل فيعني فهذه طريقة يعني الحامل عليها هو الجهل. لكن العالم يعني لا يضره أن بعض الأحاديث فيها وهم، بعض الأحاديث فيها خطأ، فإذا إيه نتحرى ونبحث عن هذه الأحاديث ونأخذ بالصحيح ونترك ما فيه ضعف. وليس المعنى معنى أن بعض الأحاديث فيها ضعف أن نتركها يعني جملة وتفصيلا، أو أن نتشكك في صحتها، أو نترك القطع بما يعني قامت الأدلة على أنه يقطع به، يعني وما يفيد العلم منها ويفيد القطع، فعلينا أن نقطع به، ولا يضرنا كون بعض الأحاديث غلط فيها الراوي أو واهم أو طيب. هذا الطرف الأول اللي هو يعني ليس عنده علم بالحديث، فراح إيه عندما يجد يعني بعض الأحاديث فيها خطأ أو فيها وهم أو فيها كذا، فيتشكك في الإيه في الأحاديث كلها وفي السنة كلها، أو لا يقطع بما هو مقطوع به منها. الطرف الآخر قال وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة، أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. قل طرف آخر عندهم غلو في المقابل، عندهم علم بالحديث، طرف يعني عندهم علم بالحديث، لكن ليس عندهم فقه ولا بصيرة في الدين. يعني عندهم أنه إذا كان رجال الإسناد يعني ثقات، إذن يأخذون هذا الحديث ويجزمون به ويعارضون به يعني ما هو أرجح منه وما يعني من الأحاديث التي هي مجزوم بصحتها، فيأتون إلى هذه الأمثلة الأحاديث التي فيها وهم وخطأها الرواة وكذا رغم صحة إسنادها، فيأتون إلى هذه الأحاديث ويقول لك لا يعني كيف وهم الراوي وكذا، وهذا سند يعني صحيح طالما السند في البخاري وكذا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، إذا تزوجها وهو محرم ونأخذ إيه بهذا ونحتج به على جواز الزواج يعني العقد النكاح والإنسان محرم وكذا، يعني يتمسك بإيه بأنه طالما يعني ظاهر السند صحيح فيأخذ به ولو كان الحديث فيه وهم أو فيه خطأ أو كذا. فهؤلاء يعني كما ذكر يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في تعليقه على حال هؤلاء يعني قال يعني يقول الشيخ رحمه الله إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المتلقاة عن أهل العلم إذا وردت ولو بسند ظاهرها الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المتلقاة بالقبول فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها، فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الإسناد لا تصحيحا ولا تضعيفا فإننا يجب أن نحيل هذه المسائل إلى القواعد العامة في الشريعة والأحاديث التي تعتبر جبالا راسية. يعني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني عندنا الشريعة الإسلامية لها أصول ولها يعني ثوابت في هذه الشريعة، يعني هي مثل الجبال الراسية التي لا يمكن أن نتزحزح عنها لوجود مثلا رواية حديثية يعني تعارضها. يعني عندنا يعني مسائل في الشريعة ثبتت واستقرت بعشرات الأدلة وعشرات النصوص، وأحيانا يكون فيها إجماع من أهل العلم مع ثبوتها بعشرات النصوص يعني المقطوع بها والمجزوم بها. فمثل هذه المسائل لو جاء يعني حديث يعارضها أو كذا فإذا نقول هذا الحديث يعني ليس عليه العمل، ويعني بالتأكيد أن الراوي وهم فيه أو أخطأ فيه حتى لو كانت هذه الرواية ظاهرها الصحة، حتى لو كانت هذه الرواية ظاهرها الصحة، خاصة أنه عادة في هذه الحالات يعني تكون هذه الرواية في غير الكتب المشهورة، يعني وإنما يؤتى بها من الكتب يعني التي لم تخدم يعني خدمة كافية وكذا، واحتمال التصحيف فيها وارد واحتمال السهو في الإسناد أو الخلط بين الأسانيد والمتون يكون واردا فيها، فلا يصح أن الإنسان يأتي يعني ويغير يعني مسألة من يعني من أصول الدين ومن المسائل التي يعني هي مستقرة ويعني وثابتة بعشرات النصوص من أجل حديث واحد يعني في كتاب غير مشهور يعني تعارض معها. فهنا احتمال الوهم في هذه الرواية يعني أكبر من احتمال خطأ هذه القاعدة التي استقرت وثبتت بالنصوص الكثيرة. قال حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. يقول يعني أن هؤلاء يعني لا يريدون يعني أن أي رواية مثلا ظاهرها الصحة أنها ترد، فبالتالي يأتون مثلا برواية ظاهرها الصحة رغم أنها عارضت النصوص المقطوع بها والنصوص الكثيرة الثابتة، فيحاول أن هو يوفق بينها. يعني دايما عندنا طريقة محاولة الجمع بين النصوص أولى من الجمع دائما يعني أولى من رد بعضها، يعني دايما عندنا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، يعني الترتيب عندنا أنه إذا تعارض نصان أول شيء نحاول الجمع والتوفيق بينهم، أن نقول أن هذا النص يعمل به بشروط معينة وهذا يعمل به بشروط، وأن هذا مقصود به يعني حالة معينة ذات شروط وضوابط وكذا، والنص الآخر مقصود به يعني صورة أخرى لها شروط وضوابط أخرى، بحيث نوفق بين الحديثين ونعمل بهذا في ونعمل بهما جميعا. فهذا الأصل. طيب إذا تعذر الجمع بين الحديثين ننظر إلى التاريخ، إذا تعذر الجمع يعني ما استطعنا أن نجمع بين الحديثين أبدا، إذا قبلنا أحدهما لا بد أن نرد الآخر، هنا ننظر إلى التاريخ، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ فنقول المتقدم يكون منسوخا والمتأخر يكون إيه؟ ناسخا. المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، ده اللي هو النسخ. طيب إذا تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ، إذا تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ، يعني لا الجمع ممكن ولا التاريخ معروف حتى نقول، يعني لا يعلم التاريخ، حديث يعني حديثان يعني متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما، ولا ليس هناك تاريخ حتى إيه نقول أحدهما ينسخ الآخر. وكذلك يتعذر النسخ أيضا في حالة الأخبار، إذا كانت يعني في الأحكام النسخ لابد أن يكون في الأحكام وليس في الأخبار، فالنسخ يحتاج إلى أن يكون المسألة من مسائل الأحكام، اللي الأمر والنهي، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم ينهى عنه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذه إيه الأمر والنهي، ممكن يحصل فيه نسخ. لكن الخبر لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء أنه حصل وأن يجي يخبر أنه ما حصل، أو أن يخبر عن شيء أنه لن يحصل وأن يخبر أنه سوف يحصل، فلأن تعارض الخبرين معناه أن أحدهما صدق والآخر كذب، لا يمكن يعني تعارض خبر. فإذا كان الحديثان يعني خبريان أو كان الحديثان يعني من أحاديث الأحكام ولكن إيه يعني لا يعلم المتقدم من المتأخر، فإذا تعذر الجمع ولم نستطع النسخ لعدم معرفة التاريخ أو لكونه من حديث الأخبار، إذا نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح، نرجح بينهما ونأخذ بالذي هو أرجح، والآخر نقول يعني المرجوح نرده نعمل به، طالما أنه لا يمكن أن نعمل بالنصين يبقى النص الذي هو أرجح، إما أرجح لكونه مثلا مروي في الصحيحين أو لكونه يعني رواته أوثق أو كذا، فنأخذ بالخبر الذي هو أرجح ونعمل به ونرد الخبر المرجوح. يعني زي ما يعني مثال الجمع مثلا، إذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ونهى عنه، أو يعني فعل شيئا ونهى عنه، فعل شيئا ونهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ونهى عن الشرب قائما، هنا يمكن أن نجمع بينهما بأن نقول النهي هنا للكراهة وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فهذه مثلا طريقة من طرق الجمع أن نقول أن النهي للكراهة وأن الإيه الفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك يعني في بعض الأحيان مع الكراهة، والكراهة تكون في حق ليست في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لما فعله فعله ليشرع للأمة، فهو في حقه يعني واجب أو مندوب لأنه يشرع بفعل، لكن في حق الأمة إذا فعلت هذا الشيء يكون مكروها في حقها. والنهي نحمله مثلا على الكراهة، هنا أمكن الجمع، أمكن الجمع. إذا تعذر الجمع نلجأ إلى التاريخ نشوف أيهما المتقدم والمتأخر وكذا، تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ يبقى نلجأ إلى الترجيح فنأخذ بالراجح ونرد المرجوح، فهذه الطريقة المتبعة. فيقول هنا المؤلف رحمه الله أن بعض يعني من يعني لهم علم بالحديث لكن ليس عندهم يعني فقه ولا بصيرة في الدين، فيأتون مثلا إلى حديث يعني مرجوح وظاهره مثلا في الصحة لكن يعارض يعني نصوصا هي أكثر منه وأرجح وأقوى وكذا، فيحاول أن هو هذا الحديث الذي فيه غلط يحاول أن يوفق بينه وبين النصوص الثابتة، فيأتي بتأويلات باردة، يعني يأتي بأوجه للجمع فيها تكلف وفيها يعني وفيها ضعف وكذا. فإذا هذه الطريقة يعني يقول المؤلف رحمه الله إنها غير صحيحة. قال: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. يقول: كما أن الحديث يعني له أدلة نعلم بها أنه صدق، نعلم بها أنه صدق، فهناك أدلة أيضا نعلم بها أن الحديث كذب ونقطع بذلك. كما أن عندنا أدلة تجعلنا نقطع بصحة الخبر، هناك أدلة تجعلنا نقطع بأنه كذب وباطل، لأن عندنا يعني احنا عرفنا ان حديث الآحاد يعني الثابت الصحيح الذي يعني تلقته الأمة بالقبول، هذا يفيد القطع. ماشي. الحديث الضعيف الذي مثلا راويه سيء الحفظ او كذا، يعني الحديث الضعيف ايضا هنا ايه درجات واقسام. هناك بعض الاحاديث الضعيفة التي مثلا يكون راويها سيء الحفظ او كذا نحن لا نعمل به لضعف يعني راويه وانفراده به وكذا، لكن لا نستطيع ان نجزم في بعض الاحيان انه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة المتن الحديث نفسه ما نستطيع ان نقول ان هذا يعني لا يمكن ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم او كذا. ومن جهة السند ايضا الرواية يعني ليسوا كذابين ممن يختلقون الكذب وكذا حتى يعني نجزم بكذبه. فاحيانا بعض الاحاديث الضعيفة يعني لا نعمل بها، لكن لا نستطيع ان نجزم بانها كذب. واضح؟ لكن هناك نوع من الاحاديث الضعيفة التي نجزم ونقطع بانها كذب لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من اهل البدع والغلو في الفضائل. هناك يعني امارات تجعلنا نقطع بكذب الحديث وبطلانه. مثل ايه؟ ما يرويه الوضاعون. الوضاعون الكذابون، الناس يعني شخص معروف انه كذاب وانه يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ويفتري عليه الكذب، وبعض هؤلاء الكذابين هم من اهل البدع يضعون احاديث تنصر بدعتهم، مثل الرافضة يعني كانوا اكذب الناس في الحديث ويختلقون احاديث ايه تؤيد بدعتهم، يعني احاديث فيها سب لابي بكر وعمر رضي الله عنهما، و حديث أن عليا يعلم الغيب وأن عليا سيرجع في آخر الزمان وأن عليا مش عارف فوق السحاب يدبر أمر الكون ومش عارف كذا. فهذه أحاديث يعني يرويها الوضاعون ويرويها أهل البدع ويؤيدون بها بدعهم وكذا، نقطع بأنها إيه كذب، يعني ليس عندنا أي احتمال أن يكون يعني يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لأنها يعني تعارض نصوصا يعني ثابتة في الدين، ثم إن راويها يعني من الكذابين ومن أهل البدع الذين ينصرون بدعهم بالأحاديث. كذلك أحاديث الغلو في الفضائل، يعني دائما الأحاديث النبوية يعني التي فيها فضائل لا يكون فيها غلو، لكن بعض الأحاديث الفضائل التي يكون فيها مثلا عمل يسير جدا، يقول لك مش عارف مثلا من قال مثلا سبحان الله بعد الفجر مثلا، ولا من قال مش عارف كذا فله 70,000 مثلا قصر في الجنة، كل قصر فيه 70,000 غرفة، كل غرفة فيها 70,000 مش عارف حوراء، وكل حوراء مش عارف عليها 70,000 نوع من الثياب ومش عارف إلى آخره، ويظل يعني يضرب في عشرات الآلاف وكذا بأشياء يعني مقادير ضخمة جدا، والعمل المطلوب مقابل هذا يعني عمل إيه يعني يسير جدا يعني لي فهذا مما لم يعني يرد مثله في يعني أحاديث الفضائل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثل حديث يوم عاشوراء. ماشي. ماشي. مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله. في الحقيقة يعني لا يحضرني الحديث المقصود هنا يعني، لكن يعني وردت بعض الحديث في فضائل عاشوراء يعني من هذا القبيل، يعني حديث يقطع بأنها كذب، يعني أن إيه من وسع على أهلي في عاشوراء مش عارف إيه فله كذا وكذا، يعني فضائل إيه أو من فعل كذا في عاشوراء يعني يوضع له إيه يعني فضائل فيها غلو يعني ومبالغة لم يرد مثلها في النصوص الشرعية. قال: وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، مثلا من صلى ركعتين في عاشوراء ولا في غير عاشوراء وكذا، يعني كأنه هذا الحديث اللي يقصده الشيخ، من صلى ركعتين مثلا يوم عاشوراء فله أجر مش عارف مثلا كذا وكذا نبيا مثلا من الأنبياء. فمثل هذا يعني كيف يعني شخص صلى ركعتين كله أجر يعني نبي واحد فضلا عن أن يكون إنسان يعني مهما عمل في هذه الدنيا عبادة أي مؤمن يعني مهما تعبد طيلة حياته لا يمكن أن يكون أجره كأجر نبي واحد، فضلا عن أن يكون يعني عمل يصلي ركعتين فينال أجر يعني عشرات الأنبياء أو مئات الأنبياء أو كذا. فهذا مما يعلم أنه كذب، فإن هذا إيه مما يعلم أنه إيه كذب. هذا مثل يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله، يعني سأله إيه راوي، سأله شخص يعني عن حديث، يعني حديث موضوع يعني وضع على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إيه قدس العدس على لسان 70 نبيا. أحيانا بالذات أحاديث فضائل الأطعمة وفضائل البلاد وذم بعض القبائل وذم كذا، كثير من هذا يعني مما وضعه بعض الكذابين. يعني يوجد طبعا بعض أحاديث فضائل البلدان ثابتة وكذا، لكن فيها كثير من الكذب يعني الذي بنشأ العصبيات الجاهلية، وبعض باعة الأطعمة أو كذا يضعون أحاديث يعني لترويج مثلا مبيعاتهم. فقال قدس العدس على لسان 70 نبيا. فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله قال لا والله ولا على لسان نبي واحد، قال لا والله ولا على لسان نبي واحد، وإنه لمؤذن ينفخ البطن، قال وإنه لمؤذن ينفخ البطن، يعني حتى يعني إيه يعني سبه يعني حتى يؤكد لهم أنه يعني ليس مقدسا ولا كذا إلى آخره. فهذه أحاديث يعني مجرد يعني سماعها يعلم أنها إيه كذب يعني وأنها ليست بصحيح. قال وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل الحديث، فإنه موضوع باتفاق أهل الحديث. الحديث هنا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله يقول لك يعني حديث موجود في بعض التفاسير، وذكر هذه التفاسير الثلاثة اللي هي تفسير الثعلبي وتفسير الواحدي وتفسير الزمخشري. ففيه حديث مروي في فضائل سور القرآن سورة سورة، من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا وكذا من الثواب والأجر يعني وكذا، ومن قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا وكذا من الفضل وكذا، ومن قرأ سورة آل عمران وفي 114 من أول الفاتحة إلى الناس، كل سورة فيها يعني ما شاء الله يعني من الفضائل وكذا، وكلها في حديث إيه واحد. فبعض هؤلاء المفسرين يعني ممن لا بصر لهم بالحديث، هذا حديث موضوع. ودائما أيضا من أمارات وضع الحديث طول الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختصر له الكلام اختصارا وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فدائما يعني يستدلون على وضع الحديث يعني بطوله المفرط. إلا طبعا بعض أحاديث القصص يعني يكون حديث فيه قصة مثلا، فالراوي زي قصة كعب بن مالك قصة كذا، هذا يكون قصة طويلة لكن المقول يعني ما يتخلل هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني جملا متفرقات كذا يعني، لكن إيه يعني في العادة لا يوجد حديث يعني يكون صحيح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الحديث يعني بالصفحات. فتوجد لكن الحديث الموضوعة تجد إيه بعض الحديث الموضوعة يعني الحديث يعني 10 صفحات و15 صفحة وكأنه رسالة ولا مؤلف، ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وتكون تقرأ يعني تفر في الصفحات لغاية في كلها في حديث واحد. فهذا يكون من علامة وضع يعني، هذا مجرد ما تشوفه كده يعني تعرف ان هذا ايه يعني من الاحاديث الموضوعة. فالقصد يعني هذا الحديث يعني برضو حديث طويل، يعني انه ايه كان يعني يزعم راويه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا وكذا، ومن قرأ سورة البقرة من اوله الى ايه الى من اول الفاتحة الى اخر الناس. فهذا الحديث يعني له قصة يعني رواه الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، ساق السند يعني الى المؤمل من المحدثين يعني رحمه الله، ذكر عنده الحديث الذي يروى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن، ذكر له هذا الحديث ماشي للمؤمل للمؤمل ذكر له حديث ايه أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ايه القرآن سورة سورة يعني. فقال لقد حدثني رجل ثقة وسماه، وذكر اسم هذا الرجل الثقة، قال حدثني رجل ثقة وسماه ذكر اسمه، قال أتيت المدائن، أتيت المدائن مدينة المدائن في العراق، فلقيت الرجل الذي يروي هذا الحديث فقلت له حدثني. قال ذهبت إلى المدائن، ساق السند يعني أنه إيه أن الراوي ذهب إلى المدائن ولقي الرجل الذي يروي الحديث، قال حدثني فإني أريد أن آتي البصرة. فقال هذا الرجل الذي سمعناه منه هو بواسط الرجل اللي في المدائن، قال له سمعت هذا الحديث من رجل ايه في واسط. فذهب قال فأتيت واسطا فلقيت الشيخ فقلت إني كنت بالمدائن فدلني عليك الشيخ الفلاني، وقال له انه سمع هذا الحديث منك، يعني حاولوا ايه ان يتتبعوا سند هذا الحديث. فالرجل في المدائن قالوا له من حدثك بهذا الحديث؟ قال له رجل في ايه في واسط. فذهبوا الى واسط ولقوا الذي في واسط، قالوا من حدثك هذا الحديث؟ فقال ايه فقال ان الذي سمعت منه هو ايه في البصرة في المنطقة الفلانية. فذهب الى البصرة فقال ايه الرجل الذي حدثني به في عبادان مدينة من بلاد فارس، فقلت ان الشيخ، فذهب الى عبادان فلقيت الشيخ فقلت له اتق الله ما حال هذا الحديث، ما حال هذا الحديث، اتيت المدائن وبعدين يعني حديث لففني يعني رحت المدائن والمدائن على واسط ومن واسط على البصرة ومن البصرة على عبادان. قال فأخبرني بقصة هذا الحديث، قال إن اجتمعنا هنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزهدوا فيه وأخذوا في هذه الأحاديث، فقعدنا فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيه. فقال ففي النهاية يعني قال له إيه، قال له يعني احنا اجتمعنا ووجدنا الناس إيه رغبوا عن القرآن وانشغلوا عن القرآن بالحديث، فقلنا نضع لهم حديثا ايه في فضل القرآن حتى ايه يعني ينشغلوا بتلاوة القرآن ولا يتركوا القرآن للحديث. فاختلق هذا الحديث، فزعم يعني اختلق له سندا الى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وألف هذا الحديث. فإذا هذا الحديث يعني حديث يعني موضوع، واعترف واضعه بوضعه يعني واضع هذا الحديث نفسه اعترف بوضعه، ومع ذلك أورده بعض المفسرين. نعم طبعا هناك أحاديث ثابتة في فضائل بعض السور، يعني توجد بعض الأحاديث طبعا لا شك ثابتة في فضائل بعض السور، لكن الكلام هنا عن حديث معين يعني اللي هو الحديث الطويل الذي ذكره هؤلاء المفسرون. ويعني بعضهم إيه فرقه يعني صار يذكر إيه يعني كل سورة يذكر ما يخصها، عند تفسير كل سورة يذكر إيه الجزء الذي يخصها من هذا الحديث الموضوع. ثم بدأ يعني المؤلف رحمه الله يتكلم عن هؤلاء الثلاثة الذين رووا هذا الحديث الموضوع اللي هم الثعلبي والواحدي والزمخشري، وعن تفاسيرهم، وعن تفاسيرهم يعني ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه التفاسير. قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. فيقول الإمام الثعلبي رحمه الله واسمه أحمد بن إبراهيم الثعلبي، توفي سنة 27 و400 للهجرة، سنة 427 هجرية هذا تاريخ وفاة الثعلبي رحمه الله تعالى، وتفسيره اسمه ايه؟ الكشف والبيان في تفسير سور القرآن. الكشف والبيان في تفسير سور القرآن. فهذا تفسير الثعلبي رحمه الله تعالى. هذا التفسير كما يعني يقومه شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الرجل يعني كان في نفسه فيه خير ودين، كان رجلا يعني صالحا وفيه خير ودين، وهو من المفسرين، من مفسر القرآن الكريم، إلا أنه لا علم له بالحديث، لا يعلم يعني الحديث، ولا يميز بين الصحيح والضعيف والموضوع، فكان حاطب ليل ينقل إيه ما وجد في كتب التفسير. حاطب ليل هذا مثل يعني يضربه العرب، يقول فلان حاطب ليل، يعني الذي يجمع الحطب بالليل، الذي يجمع الحطب بالليل، فيتحسس كده في الأرض يعني أنه لا يرى يعني، فربما حمل الحية فوضعها مع الحطب فتنهشه، حاطب ليل ولا يعلم، يعني يجمع أي شيء كده يعني يحس بيده يحسبه حطبا فيضعه في إيه في جرابه، فربما حمل حية ووضعها في جرابه فنهشته وهو في الطريق، وربما جمع يعني قذرا، وربما جمع كذا يعني ويحسبه حطبا. فالحاطب الليل هو الذي يجمع أشياء كثيرة، بينما يجي في النهار فيجد كثيرا منها لا يصلح، وربما كان فيها الشيء الضار وكذا، فاللي هو بيجمع أي شيء هذا يعني الصالح والطالح فيقال له إيه حاطب ليل. فهو كان حاطب ليل يعني يجمع كل ما كل حديث وجده في كتب التفاسير، يعني لا يميز، يعني يجمع يعني أحاديث وجدها في كتب التفسير لا يميز بينها. طيب يقول والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية. الواحدي رحمه الله اسمه علي بن أحمد، علي بن أحمد الواحدي، توفي رحمه الله سنة 68 و400 للهجرة، سنة 468 للهجرة. الواحدي رحمه الله توفي سنة 468 ماشي، وله ثلاثة تفاسير. الواحدي له ثلاثة ايه تفاسير، البسيط والوسيط والوجيز. البسيط والوسيط والوجيز، وهنا يعني الوجيز هو المختصر، والوسيط اللي هو الايه المتوسط، والبسيط اللي هو التفسير الايه الطويل. ويعني ده كثير من العلماء يعني يستعملون البسيط في مؤلفاتهم بمعنى الكتاب الايه المطول، يعني كتاب المبسوط للامام السرخسي رحمه الله في الفقه، يعني كتاب ايه ضخم يعني فيه مجلدات كثيرة. والامام ابو حامد الغزالي رحمه الله ايضا له في الإمام أبو حامد الغزالي له أيضا في كتب ثلاثة كتب في أصول الفقه، الوجيز والوسيط والبسيط، برضو البسيط اللي هو الإيه المطول يعني. فهنا الواحدي نفس الشيء في التفسير، ألف ثلاثة تفاسير، تفسير مختصر وتفسير متوسط وتفسير موسع. الموسع اللي هو البسيط، فكلمة بسيط مش معناها ليس معناها يعني أنه مختصر أو وإنما معناها يعني موسع. وهو دايما البسط يعني غالبا يكون معه سهولة، يعني هو ايه العلاقة يعني، يعني دايما البسط يكون فيه تفصيل اكثر وتوضيح يعني زيادة، يعني ليس بالضرورة ان البسط يعني، يعني بالعكس دايما الغموض بيكون في الايه كل ما يختصر الكتاب تكون العبارات يعني غامضة وتحتاج الى توضيح، لكن البسيط بيكون فيه نوع من الايه التوضيح والتكرار والتعبير عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة، بحيث يعني إذا وضرب الأمثلة وكذا. فهو البسيط يعني هو لا يتعارض مع السهولة، ولكن المقصود بالبسيط أنه هو يعني مطول يعني. هي كتب الغزالي هذه في الفقه وليس في الأصول، يعني في الفقه وليس في. طيب الواحدي رحمه الله يعني كان أشعريا، كان أشعريا وكان بصيرا بالإيه بالعربية، يعني كان أبصر بالعربية، يعني أكثر علما بعلوم اللغة العربية، أكثر علما بالعربية من الثعلبي، ولكنه كان إيه أشعري الاعتقاد يعني. نعم نعم بالنسبة لتفسير الثعلبي، فتفسير الثعلبي قالوا إنه يعني محقق في عدة رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعة أم القرى، يعني وزعوه في جامعة أم القرى على عدد من طلاب الماجستير والدكتوراه، حققوه اللي هو تفسير الثعلبي. وبالنسبة لتفسير الواحدي، الوسيط مطبوع في 3 مجلدات، والوجيز مطبوع في مجلد، والبسيط لا أعلم إذا كان طبع أو لا، يعني الله تعالى أعلم. الله يبارك فيك. طيب هذا الواحدي. قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. فهنا يتكلم عن تفسير البغوي رحمه الله تعالى. البغوي اللي هو الحسين ابن مسعود الفراء، توفي سنة 516 للهجرة، توفي سنة 16 و500 للهجرة النبوية، 516. وتفسيره اسمه معالم التنزيل، وهو مطبوع مشهور. تفسير البغوي اسمه معالم التنزيل، وهو مطبوع يعني ومتداول. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله كان يشرح يعني تفسير البغوي في دروسه رحمه الله. البغوي رحمه الله من جهة الاعتقاد فنقى يعني صان تفسيره عن الآراء المبتدعة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه صان تفسيره عن الآراء المبتدعة. فكان يعني سنيا رحمه الله، ينصر يعني مذهب السلف يعني في الجملة يعني رحمه الله تعالى، وصان تفسيره عن الآراء المبتدعة، وصان تفسيره أيضا عن الأحاديث الموضوعة، فهو اختصره من الثعلبي لكن نقاه من الأحاديث الموضوعة رحمه الله. فهذا تفسير البغوي. قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. هنا شيخ الإسلام رحمه الله بمناسبة يعني كلامه عن الأحاديث الموضوعة المختلقة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بالمناسبة يعني بعض العلماء يعني يعترض على تسمية الأحاديث الموضوعة على تسميتها أحاديث، يقول لك يعني هي طالما هي موضوعة فهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال عنها أحاديث أصلا، فنقول يعني الموضوعات أو الموضوع، بس لا نقول حديث الموضوع لأنه ليس بحديث أصلا. لكن الذين يعني يسمونها أحاديث موضوعة يعني يقولون هنا هي يعني إذا قلنا حديث وأطلقنا فليس موضوعا، لكن إذا قيدناه بهذا القيد ووصفناه بأنه موضوع فهذا يوضح المراد منه. ويمكن أن يقصد بالحديث هنا حديث بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، يعني أنه يعني شيء مما يتحدث به وكذا، وليس يعني أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا يعني. المهم يعني المؤلف هنا يتكلم عن الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير، كما فذكر أن كتب التفسير بعضها فيه أحاديث موضوعة، فلا بد من الانتباه إلى هذا الأمر وعدم الاعتماد على هذه الموضوعات في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني لأنه سيأتينا الكلام عن تفسير القرآن بالسنة، فعندما نتكلم عن تفسير القرآن بالسنة نقصد بما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تفسير القرآن بهذه الأحاديث الموضوعة، فهذه لا يعتمد عليها في التفسير. من أمثلة هذه الأحاديث الموضوعة قال: الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. توجد أحاديث يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجهر بالبسملة في الصلاة، فهذه أحاديث يقول إنها من الأحاديث الموضوعة التي لا تثبت، يعني ما ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة في الصلاة عليه الصلاة والسلام، واضح؟ بل يعني الذي جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخرها، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا في الفاتحة ولا في الإيه ولا في السورة. معنى لا يذكرون يعني لا يجهرون بها، يمكن أن يسر بها لكن لا يجهر بها وكذا. وإن كان يعني ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الجهر بالبسملة، يعني ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة في الصلاة، لكن ورد هذا من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أحيانا ليدلوا على يعني جواز ذلك، أو لينبهوا على أنهم يقرؤونها أو كذا. لكن القصد أنه إذا وجدت يعني حديثا يصرح مثلا يقول فيه الراوي أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو كذا، فهو يقول إيه هذا من ضمن الأحاديث الموضوعة. فبعض المفسرين يعني يذكر هذه الأحاديث الموضوعة ويحتج بها مثلا على أن البسملة آية أو من الفاتحة أو على كذا، فنقول هذه أحاديث موضوعة لا يعتمد عليها في هذا الباب. وإن كان طبعا مسألة الخلاف يعني الخلاف مشهور كخلاف فقهي، لكن ليس إيه لا نعتمد على هذه الأحاديث الموضوعة في الترجيح بين الأقوال. الخلاف الفقهي موجود في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا، وهل يسن الجهر بها في الصلاة أم لا. الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي يعني يرى الجهر بالبسملة في الفاتحة ويعدها آية منها، لكن الجمهور لا يرون الجهر بالبسملة، وبعضهم لا يستحب قراءتها أصلا كمالك، والباقون يقرؤونها سرا. قال: وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. أشير إلى حديث إيه موضوع فيه أن علي رضي الله عنه جاءه سائل يطلب صدقة في المسجد وهو راكع، وكان في يده خاتم، فمد إيه يده، فيعني خلع الخاتم يعني من يده ومده إلى السائل وهو إيه وهو راكع، فنزل قول الله تعالى: ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا إنها إيه نزلت في علي رضي الله عنه، وبعدين يقولون إيه إنها إيه معناها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فيقول لك الذين آمنوا اللي هم الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون اللي هم علي رضي الله عنه، يبقى وليكم الله ورسوله وعلي رضي الله عنه وكذا. فهذا الحديث يعني حديث موضوع من وضع الروافض وكذا، ولا يعني لا يلتفت إليه التفسير، فبالتالي لا يعتمد على هذا الحديث في تفسير الآية الكريمة. إذن ليس معنى ويؤتون الزكاة وهم راكعون أنه يستحب أن الإنسان يتصدق وهو راكع، فليس هذا معنى الآية ولا هو سبب نزولها، ولكن هنا يعني حال وهم راكعون يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون لله سبحانه وتعالى، فهذا القصد، يعني ليس المقصود أن يؤتي الزكاة وهو راكع. قال: ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي رضي الله عنه وأرضاه، أيضا من الأحاديث الموضوعة الحديث المروي اللي هو إيه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فروي إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر علي رضي الله عنه وقال: أنا المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر نفسه عليه الصلاة والسلام وقال: أنا المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر نفسه عليه الصلاة والسلام وقال: أنا المنذر. وأومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. فهذا الحديث يعني أورده بعض المفسرين في تفاسيرهم كابن جرير وابن مردويه وابي نعيم في تفاسيرهم، ولكن ايه يعني هو حديث موضوع كما قال الايه المؤلف. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا الحديث فيه نكارة شديدة، انما انت منذر ولكل قوم ايه هاد. فليس المقصود هنا ايه علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه هاد من الهدى، يعني من الأئمة الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام، لكن ليس الهادي محصورا في علي رضي الله عنه. قال: وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، برضو حديث آخر إيه من الأحاديث الموضوعة، أن قول الله سبحانه وتعالى: وتعيها أذن واعية، يعني تعي القول، أن يزعمون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: هي أذنك يا علي رضي الله عنه. فهذه من الأحاديث الموضوعة أيضا، وإنما المقصود أي أذن واعية، ليس المقصود أذن علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه أذنه واعية كغيره من الصحابة رضي الله عنه، ليس له يعني خصوصية بهذه الآية الكريمة. طيب، هنا انتهى الكلام عن الموضوعات في كتب التفسير. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل شرح. أيوة، نعم، أخونا يسأل عن تفسير قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فما المقصود بهذه الآية الكريمة؟ يعني الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية الكريمة أنه غني على العالمين سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني من عبد الله سبحانه وتعالى وشكر الله تعالى فإنما يشكر لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، يعني فعلى نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر. الله تعالى غني عنا ولا يرضى الكفر، وإنما يرضى لعباده أن يشكروه سبحانه وتعالى. ولا تعارض بين كون الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر ولا يحب الفساد وكذا، وأن الله تعالى هو خالق كل شيء بما في ذلك الكفر والفساد. فإذا قال قائل: يعني لما خلقه وهو لا يحبه ولا يرضاه وكذا، فهنا يأتي الجواب أن أن الشيء قد يكون يعني مبغوضا من وجه محبوبا من وجه آخر، فهو باعتبار يعني هذه الأمور مبغوضة لله تعالى، لكن باعتبار عاقبتها ومآلها فلها عواقب ومآلات يحبها الله سبحانه وتعالى، فلذلك خلقها. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الكفر وخلق الفساد لعواقب محمودة، ذكرنا هذا في دروس يعني كثيرا، أن الله تعالى أراد أن يظهر آثار صفاته، أنه الجبار المنتقم، أنه شديد العقاب، أنه مثلا التواب الذي يتوب على من تاب وكذا. فهذه آثار هذه الصفات أراد الله تعالى أن يظهرها من خلال قوم يكونون كافرين فيسلمون، أو مذنبين فيتوبون، أو قوم يكفرون بالله تعالى ويموتون على الكفر، فيظهر فيهم آثار بطشه وبأسه الشديد سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى أراد أن يعبد بعبادات يعني لا توجد إلا في وجود الكفر وأهله، يعني كعبادة الجهاد في سبيل الله، والصبر على أذى الكافرين، واتخاذ شهداء من المؤمنين وكذا إلى آخره. فهذه العبادات، وعبادة التوبة، وعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عبادات يعني لا توجد إلا في وجود ذنوب ومنكرات ووجود كفر ووجود كذا. فإذا هذه العواقب الحميدة محبوبة لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يرضى الكفر ولا يحب الفساد وكذا، لكن مع ذلك أوجد الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء لأنها تؤدي إلى عواقب يحبها الله تعالى. نعم، هنا يقول يعني بعض الناس يقولون إن أهل السنة والجماعة في الاعتقاد هم الأشاعرة، طبعا هذا الكلام كلام باطل. الأشاعرة يعني خالفوا أهل السنة في يعني في الاعتقاد في أبواب كثيرة ومسائل عديدة. يعني هناك طبعا كلمة أهل السنة كما بيّن هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله لها استعمال يعني مطلق واستعمال إيه مقيد، يعني هناك أهل السنة بمعناها العام لما كل من ليس رافضيا فهو سني، فالأشاعرة هم من أهل السنة بالمعنى العام أنهم ليسوا من الرافضة، يعني إذا جينا التقسيم الكبير يعني للمنتسبين إلى الإسلام إلى رافضة وسنة فهم من السنة في بهذا الاعتبار، لكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة، يعني السنة المحضة اللي هي الخالصة غير المشوبة بالبدع، فالأشاعرة لا يدخلون في أهل السنة المحضة بهذا الإيه الاعتبار، لأنهم خالفوها في أبواب، يعني في أبواب الإيمان، في أبواب الإيمان كانوا إيه مرجئة، وفي باب القدر كانوا جبرية، وفي أبواب الصفات أولوا صفات الله سبحانه وتعالى. فيعني هذه الأبواب الرئيسية يعني التي خالفوا السنة فيها في أبواب صفات الله تعالى، يعني كانوا من أهل التأويل، وفي أبواب القدر كانوا جبرية، وفي أبواب الإيمان كانوا مرجئة. يعني الإيمان عندهم التصديق فقط لا يدخل فيه العمل، وأهل السنة يكون إيمان قول وعمل. نعم. أخونا يسأل عن الفقهاء الذين يعني يرون الجهر بالبسملة كالإمام الشافعي رحمه الله، هل لهم دليل على هذا؟ فقالوا يعني دليلهم على هذا يعني آثار مروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهرون بالبسملة، وبعض الأحاديث التي يعني يمكن أن يستفاد منها أن البسملة آية يعني من الفاتحة وكذا، فيقولون طالما هي آية إذن إيه تعامل كغيرها من الآيات ويجهر بها كبقية الآيات وكذا، ويستندون إلى جهر بعض الصحابة بها وكذا. نعم. اللي هو حديث الجهر ولا حديث عدم الجهر؟ حديث الجهر، لا حديث الجهر بالبسملة يعني كما ذكرنا يعني إذا بالنسبة لما يعني للمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام يرى أنه موضوع، ويعني فهذا بالنسبة للمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الموقوفات فيوجد منها يعني بعض ما بعض الموقوفات يعني التي ثبتت عن فعل بعض الصحابة. الله يبارك فينا. طيب هذا صلى الله عليه وسلم. أحمد كان عنده سؤال. قراءة كتب أهل البدع يعني ما حكمها؟ فالجواب يعني على حسب يعني حال القارئ لها، إذا كان يعني إنسان يعني طالب علم ويعني تضلع عن كتب السنة ورسخ فيها وكذا ويقرأ هذه الكتب بغرض يعني الاطلاع على يعني على هذه البدع للرد عليها ومناقشتها وكذا من هذا الباب، فلا بأس به لمن يعني رسخ في السنة وكان يعني عنده قدرة على تمييز يعني ما فيها من الخطأ والاحتراز منه وكذا، ويقرأها بغرض يعني تفنيد ما فيها من الشبهات، فهذا لا حرج عليه. لكن إذا كان الإنسان يعني مبتدئا ولا يميز ما في هذه الكتب بين ما في هذه الكتب من حق وباطل وكذا، فطبعا لا ينصح يعني بقراءة هذه الكتب لأنها قد تختلط عليه. هذا بالنسبة للكتاب الذي فيه بدع، لكن ليس بالضرورة أن يكون العالم المؤلف يعني مبتدعا أن يكون الكتاب يعني خطأ، قد يكون بعض المؤلفين مثلا ربما يكون يعني المؤلف أشعريا مثلا، لكن لو كتاب في الفقه أو كتاب مثلا في علم من العلوم لم يتطرق فيه يعني لمسائل مبتدعة، وإنما يعني الكتاب نفسه يعني سالم، لا مانع طبعا يقرأ طالب ولو كان مبتدئا في هذه الكتب ويستفيد مما فيها طالما يعني إيه أنها يعني أنه لم أن المؤلف يعني لم يدس فيها شيئا من البداية. إذا الكتاب يعني نصح به علماء السنة يعني قال أنه كتاب مفيد، وحتى لو كان مؤلفه يعني فيه شيء من البدع أو كذا لا مانع منه، لكن إذا كان الكتاب نفسه يعني فيه بدع مخلوطة في نفس الكتاب وقد لا يميزها الطالب فلا ينصح يعني للمبتدئ والعامي أنه يقرأ في هذه الكتب. سؤال آخر. الزمخشري هذا له كلام طويل شيخ الإسلام رحمه الله سيخص تفسير الزمخشري بكلام طويل يعني في الرسالة إن شاء الله، فنقرأه في الدرس القادم بإذن الله. يعني له تقويم لتفسير الزمخشري والتنبيه على ما فيه من الاعتزال وكذا، وإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. صلى الله. لا، من الرحمن الرحيم هذه في الآية الثانية، يعني بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مش اللي في البسملة. يعني حديث يمد الرحمن ويمد الرحيم ليست التي في بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما التي بعد الحمد لله رب العالمين، الآية التي بعدها الرحمن الرحيم، ليس المقصود يعني هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.